الصفات الكريمة التي تدخل تحت عموم السخاء والجود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، كان أجود الناس بمعناه أنه له من هذا الخلق الذي في الجود أوفر الحظ والمعين. فكل من كان جيدا جوادا كريما ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجود منه، لانه عليه الصلاه والسلام اجود الناس، وكان جوده يتضاعف في الازمنه الفاضله، كما كان في رمضان حين ياتيه جبريل فيجالسه القران، وكان يجيد الجود والكرم. ولهذا قال في الحديث وكان اجود ما يكون في رمضان. هذه الأجودية التي في رمضان ومن لها زيادة، إلا أن الجودة أو الأجودية المطلقة موجودة، ولهذا فكرها بقوله أجود الناس، يعني أجود الناس. ما قال كان أجود الناس في رمضان، لأنه لو قيل أجود الناس في رمضان بس وما قيل أجود الناس قبلها، لم أن هذا الوصف في رمضان فقط، وأما في غير رمضان يوفي على الوصف، لكنه أفاد في عاما في جميع أيام السنة في جميع الأوقات والأحوال، ولكنه للأزمنة الحاضرة هو الجاد. وإذا فالأجودية التي في رمضان المقصود بها زيادة في الجود، وليس معناها الاحتقار الشعر، لأنه قدر قبلها بقوله أجود الناس. هذا يعني احتراز لمن يظن أن الأجودية التي ذكرت بعدها أنها خاصة بهذا الشعر، وأن كونه موصوفا بأنه جواد وأنه أجود الناس إنما هو بهذا الشعر وفي غير بلاد من بلاد الإسلام. بل قال كان أجود الناس، يعني دائما وأبدا، وكان أجود بمعنى يكون في رمضان. وهذا الجود الذي يكون في رمضان بسبب أنه يلقى في جبريل، أنه يدرس القرآن ويمر عليه العبر والعظات والصفات الكريمة والقول لتوجيهات والإرشادات التي في القرآن، فيكون ذلك دافعا له إلى زيادة الدين، دافعا له إلى زيادة الدين. ولهذا إن الإنسان يكون إذا خلق خلق طيب، ولكنه يدرس القرآن ويعنى به ويعنى بالكتب المفيدة التي ترشد إلى أخلاق الكريمة، أن يزيده خيرا إلى خير وبصيرة إلى بصيرة. هذا حديث معلق أشار إليه هنا إشارة، وقد وصله فيما مضى في أول الكتاب وكذلك في غيره أيضا موضع آخر عن مواضع أخرى، لكن أولها هو ضمن الأحاديث العشرة الأولى في صحيح البخاري. هذا الحديث من حديث ابن عباس أن رسول الله خلق أجود الناس، لأن هذا الاجتماع لا يكون في رمضان. ثم لك الحديث الثاني وهو معلق أيضا، وأن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أن يذهب إليه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، الوادي الذي في مكة، وادي غير ذي زرع، وكان بعث في مكة في ذلك الوادي الذي جاء ذكره في القرآن، فقال له اذهب إليه، فذهب إليه وقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق، يعني الشيء اللي يرشد إليه أنه يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا الذي ومثله هذا مثل هذا الذي مر في قصة هرقل، فذكره البخاري فبعض من في أول كتاب باب الأدب بما يتعلق بسورة الأنعام، قال بأي شيء أمركم؟ قال أمره بالصلاة والصدقة والصدقة وال بالصدقة والعفاف والصلة والصلة. كل هذه أخلاق، أخلاق صحيحة، مكارم أخلاق. أبو سفيان يقول هذا الفرق، يعني يأمر بمكارم أخلاق، يأمر بصلاة الأرحام، يأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يأمر بالعفاف، بالعفة والنزاهة، هذه مكارم أخلاق كان يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث الذي أشار إليه هنا، لما ذهب أخوه قال له انه يامر بمكارم الاخلاق الحديث سبق ان مر فيما مضى في الكتب السابقه بطوله ولكنه اتى بهذا القطع منهم اجل قوله يامر بمكارم الاخلاق يامر بمكارم الاخلاق يعني يامر بالاخلاق الكريمه هو صاحب اخلاق كريمه لا يامر بالاخلاق الكريمه يفعلوا هذه نفسه ويرشد اليها هو صاحب خلق عظيم لا يامر بالاخلاق الكريمه الاخلاق العظيمه على الله والسلام وهو يدعو الى مكارم الاخلاق بقوله وفعله يدعو الى مكارم الاخلاق باقواله وافعاله هو على خلق عظيم أفعاله هي فعلا بالأخلاق الكريمة وأقواله إرشاد وتوجيه وحث على الأخلاق الكريمة عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث نبي ذاته وهي هو نبي ذاته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكان سبق أن مر فيما مضى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. كان الناس وأجود الناس وأشجع الناس. أحسن الناس خلقا وخلقا. كان أجود الناس في سخائه وكرمه في بذله لماله وجاهه وأمره ونهيه وحرصه على كل خير لأمته عليه الصلاة والسلام. وكان أشجع الناس يعني شجاعا هو أشجع الناس ليس شجاعا فقط بل هو أشجع الناس يعني ففيه القوة وفيه الكرم وفيه اسم الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام ثم ذكر مثلا يوضح كون أشجع الناس عليه الصلاة والسلام كونه أشجع الناس لأن يعني ذكر ما ذكر ثلاث يكون أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ذكر مثلا أو واقعة يبين مدى استقرابه بهذا الوصف قال يجيب كله أشجع الناس قال ولقد فزع في مدينة يوم فزع حتى الفزع يعني سمعوا صوتا كأن فيه عدو يعني لحمهم أو يريد أن يلحمهم فرجع الناس انطلقوا قبل الصوت انطلقوا قبل الصوت لانهم سمعوا صوتا مذيعا يعني يستنجد ويستغرق ويطلب منهم ان يتخلصوا من هذا الذي يريد ان يلحمهم او يداهمهم فانطلقوا واذا رسول الله قد سبق يعني الذين بادروا لأن يذهبوا إلى الطرق وأن يستكشفوا الخواص وأن يدرأوا الأخطار الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوه قد سبقه جاء راح يضلهم ورجع إليه إذا جاءوا هم ذاهبون وهو آية هم ذاهبون وهو آية سبقهم ورجع عليه الصلاة والسلام وقال لم تراءوا لم تراءوا يعني ما عليكم إلا الآية يعني يحول يعني لا ضير عليكم لن ترى ما في شيء ذروع يعني تهدئة وطمأنة وطمأنة للنفوس هذه هي الشجاعة ثم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب على إلى آية ما ذهب على غرض الزواج وعلى يعني دابة خفيفة رجل على فرس بأبي طلحة ما كان يعني سريعا بل كان بطيئا وأيضا ما كان عليه فرس عري عاري جرب على ظهره مباشرة ما في شيء يقين ومع هذا سبق الناس ورجع ولقيهم وطمأنهم هذا هو هذا نموذج ومثال من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس

ما هو لي مجرد أن يندفع وأن تكون عليه وأن يكون عليه لذلك، بل أراد أنها لما مسح شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها أن يفطن فيها، يعني أراد أن يأخذها ويحتفظ بها ثم يفطن فيها ليكون هذا الذي مسح شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نص جلد في جلد النبي صلى الله عليه وسلم ونص جلد فهذا ناله بركة جلد النبي صلى الله عليه وسلم ناله بركة يعني الذي كان دخل في جلد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جلد النبي ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبرسون لما يحصل منه كانوا يتبرسون بمخاطر وبخاطر وعرق وحظ الأمور وشعر كل هذا فإن تسابقه إلى مخاطه فجلكوا بجلوك هذا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه، فهو قال إنه إنما ما لبسها ليحصل لذلك يجعله على جسده وإنما أراد أن يجعل على جسده شيئا وإن على جسد من الغزل ليحصل على بركته. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنة ابنته لم نزع حقوعه وقال أسألنها إياه، يعني اللي كان يلي جسده يعني قال أسألنها إياه يجعلنه عليها يلي جسده الذي كان يلي جسده، لأن ما مس جسده عليه الصلاة والسلام يعني كان يتبرسون به، فهذا يريد أن تكون كفنة مثل ذلك الذي أعطاهم ليجعلونه على جسد ابنته لما مات كما سبق مر بنا في كتاب الجنائز. قال انه لما طلع يعني عذره لهم ما قال بلغ لهم بانه ما فعل هذا من اجل انه حق لذاته، وانما فعل هذا من اجل ان يحصل شيء نفسه جسد من الغفلة ليكفن به إذا مات يعني مطلب عظيم ومطلب له هدف وله غاية نبيلة، وفعل الله عنه إلهوه لكونه حصل منه ما حصل، وهو أجابه من جواب السبيل المقنع الذي يريد الخير لنفسه بأن يمس جسده ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مات مقرئ رضي الله تعالى عنه وأرواحه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قال وما الحرج؟ قال القتل. القتل حرج بخير رحمه الله حديث لغيره يتقارب الزمان وينقص العمل قارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قال وما الحرج؟ قال القتل. الحديث أورده من أجل ويلقى الشح لأن هناك قال باب مثل الخلق والتقاه ما يكره من البخل هذا فيه يعني ذكر البخل وحصوله وأنه مجنون، كما أن أخذ العمل مذموم كذلك الحرج الذي هو كثرة القتل مذموم، فكذلك الشح مذموم. الشح الذي هو ضد الكرم وهو البخل بل هو أشد البخل، لأن يعني الشح هو أشد البخل لأنه ليس كل لأن البخل أعم والشح أخف. الشح هو أخف من البخل لأن البخل ليس على درجات متفاوت، وأشده الشح. وهذا ما قلنا هذا الحديث هنا في معنى أن الأوقات قضية وتقارب الناس كما حدث في هذا الزمان في هذه الوسائل التي حصل لهم بسببها إيقاع المسافات والأوقات، وأن الواحد يحصل في الوقت اليسير الشيء الحصل الواحد في الماضي مسافة شهر في ساعة في هذا الزمان، إيقاع ساعة في هذا الزمان، هذا من تقارب الزمان. وكذلك أيضا ما حصل أيضا من هذه الوسائل في الانتقالات الدينية كلها تدخل تحت هذا تقارب الزمان. ثم أيضا قال تمضي دونها أكثر ضياع الأوقات بدون فائدة، شمس تغيب وتطلع، وكثير من الناس ما عمل شيئا بين طلوعها وغيابها، ويقل وينفق العمل، ينفق العمل يعني اوقات تضيع وبدون عمل، ما في عمل، او العمل ناقص، العمل الذي يقرب الى الله عز وجل، بخلاف الاعمال الاخرى قد تكثر، الاعمال الضاره، الاعمال المهلكه، الأعمال المتعبة قد تكثر وهي كثيرة، ولكن ينقص العمل المثمر، العمل الصالح، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس، خلق والجميع ذو فائدة، نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا قال الحديث البخاري وقول الحديث في كتاب الرقاق في عدي نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس، هذا الفراغ ويوقف الصح ويدخل العبد لفظ فضل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل انه سمع سلام بن مسكين قال الفن من نظر بالنسبة للأهلة ما يعرف أنه رؤية الهلال في ذلك إلا إذا يعني عن جنب آخر الشهر يعني واحد من جاهم من أول إسلام بما حصل بالنسبة للشام والمدينة والحجاج، كان في المدينة رؤية يوم الجمعة وهنا رؤية أحسن الظهور في المدينة، يعني رؤية الشام يوم الجمعة ورؤية هنا يوم السبت. طبعا هذا ما اعرف الا في اخر الشهر او بعد في اثناء الشهر بعد ما جاء، اما الان اذا حدث في الدنيا حدث كل الدنيا تدري عنه لحظه، الدنيا كلها داعية الحاجه اذا وقعت في لحظه واحده كلها كل الذي يجري كل ما تدري عنه في حدث في وقت سواء. وقد يقول بعض الناس اللي حصل عندهم الحادث ما يعلمون عنه اذا كانوا مات ما تنبهوا له الا في احضار ناس بعيدين يسالونهم، يعني يسالونهم عن هذا الشيء وهم يعرفون الحادث يحصل في الحضر عندهم وهم لا يعرفون عنه شيئا، وهم لا يعرفون عنه شيئا. هذا من هذا اللي ما يفضح هذا الحديث من مقابل الجميع، يقول الاطفال تحل بركتها ولا تستثمر لما يعود بالخير وما يعود بالنفع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل انه سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. نعم أرض البخاري عن والله حديث ابن جمامة الذي يتحدث فيه عن خدمته للنبي عليه السلام وماذا رآه في هذه المدة الطويلة التي خدم بها رسول الله ويعد السنوات 10 سنوات خدم بها رسول الله خدم المدينة، وفي هذه الأثناء ما قال له ما انتحر وما زجر

ثم اوضح في حديث ابي هريره كيف كان ذلك. يمن الله اولا الله تعالى احبه، ثم قيل للجبريل ان ينادي باهل السماء لان الله يحبه لانه كان يحبه فينادي، ثم يوضع له القبول في الارض فيحبه اهل الارض ويحب اهل السماء واهل الارض إلى المحبة التي تكون في قلوب العباد لبعض العباد هي من الله عز وجل. الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل لأن الله تعالى يحب فلان فأحبوه في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الأرض فيكون محبوبا من الله، محبوبا عند أهل السماوات، محبوبا عند اهل الارضين. وهذا هو فقه قول الله عز وجل ان الذين امنوا فجعلهم رحمن وجدا، فيجعلهم رحمن وجدا. الله تعالى يجعل محبتهم في القلوب، يحبس محبتهم في القلوب. في هذا بيان ان كل شيء من الله، وان الله تعالى وأن كل شيء كل ما يحدث هو بقضاء الله وقدره وبمشيئته لا يرده، لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل. وأن كل ما يحصل من محبة يعني لأحد على عمل طيب فهي من الله، حب وأمر أو دعا إلى محبة وخلق في القلوب المحبة وصار محبوبا عند الله وعند اهل السماوات وعند اهل الارضين. فالمحبة العزيز من الله عز وجل هو الذي يجعل المحبة في قلوب العباد، هو الذي يجعل المحبة في قلوب العباد لمن شاء. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، يعني ودا في قلوب الناس. الله تعالى يخلق محبتهم في قلوب الناس. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، الناس يوصونهم ويحبونهم، يحبونهم ويوصونهم. قال باب الحب لله. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء ما يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما ذكر الرجل السابق إلى باب الرجل من الله وأن ما يحصل من محبة العباد على أعمال طيبة من الله وعن أبي إيجاد الله وخلق الله عز وجل ما شاء الله وكان وما لم يكن، أتى بهذه الترجمة بعدها ليرشد إلى أن الحب الذي يكون بين الناس ينبغي أن يكون بالله ومن أجل الله، حتى يكون صاحبهم شديدا من هذه المحبة، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله. يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص ويحب ما يحبه الله من الأعمال، يحب ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال والأخلاق وما إلى ذلك. يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه ومن يحبه الله ورسوله. على باب حب الله، الحب الذي يستفيد منه صاحبه هو محبة الله. أما إذا كان محبة في الدنيا فانتهي مع الدنيا، محبة في الدنيا ومع الدنيا هذه فانتهي بالدنيا، لكن محبة لله ومن أجل الله هذه يجب أن تنمى أمامه إذا غادر هذه الدنيا، لأنه عمل عملا من أعمال القلوب يرضي الله عز وجل، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله من يحبه الله من يحبه ويحب في الله ويحب في الله يحب في الله من يكون منتصفا أو قائما بالاعمال التي يحبه الله ويحبها الله ورسوله. يحب اولياء الله ويحب الاعمال الطيبه التي يعملونها. ويحب من هو اهل الحب ويحب الاعمال المحبوبه لله عز وجل. فهو الحب لله يعني معناه ان الحب النافع المثمر الذي يرغب فيه ويستفيد منه صاحبه هو الحب لله عز وجل. وهذا من اوفق صور الايمان ان يحب الانسان بالله حتى ان يغلق في النار احب اليه من يرجع الى الكفر بعد ان خلق الله له. يعني معناه لو خير بين امرين ان يكون كافرا وان يرجع الى الكفر او ان يلقى النار يكون خاف النار احب منه بشده اشقائه على ايمانه وتنفسه في ايمانه. هذه كل شيء في سبيله كل شيء في سبيله حتى ان يغلق في النار احب اليه من ان يرجع الى الكفر بعد ان خلق الله له. بعد هذا على وجه الايمان يعني يجد صعوبه شديده في التخلص منها. واحب اليه ان يغلق في النار من ان يرجع الى الكفر. أحب إليه أن يغلق النار من أن يرجع إلى الكفر. يستحيل يعمله أمر عجلا أن يلقى في النار يعني من أن يرجع إلى الكفر بعد أن خلق الله. وأن وحتى يكون الله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه يعني مما سوى الله ورسوله. يعني معناه محبة الله ورسوله مقدمة على كل محبة. لا يمكن ولا يجوز أن يكون أحد من الخلق له محبة أعظم هذه المحبة التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الله ورسوله وحتى يكون الله ورسوله حتى إليه مما سواه. محبة الله ورسوله محبة الشرع الدين والسير على منهاجه لأن هذا من الدليل على المحبة. وإلا فإن مجرد الكلام لا شيء ولا هو شيء. نقول أو كان يحب الله ورسوله محبة يعني لا يمثل عن حبه. آية الابتلاء والامتحان كما قال بعض العلماء هي التي تدل على صدق الملك. فليكون الله فالتبعون محمد الله فالتبعون محمد الله فالتبعون محمد الله فالتبعون محمد الله فالتبعون محمد الله فالتبعون محمد الله يدور على الشريعة القوية والشريعة المتجاربة على لا ينهي هو يكون ما هو وضع عبد الله ورسوله يعني انه اذا تعارض عند الانسان شيء هو من يشتهي من نفسه او من يشتهي وهو خالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فان اقدم على ما تشتهي من نفسه فتمر اليه وان كان ليس محبوبا لله ورسوله فهذا دليل على عدم محبة لله ورسوله وعلى المحبة الكاملة التي يجب صاحبها على وجه الإيمان. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله وأولئك هم الظالمون. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنف. وقال لما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جند العبد. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا القول بالقول يقول الله عز وجل إن الله يحب المتقين ويحب المتقين. أقول لك أن الله عز وجل رجع أول ما حدث حديث عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك احدكم مما يخرج من انفسه لان كل هذا ما جاء في بعض الروايات من توضيحه وان النبي قال كيف يضحك احدكم مما يخرج من انفسه اذا حصل ان خرج من الريح ثم لحق حاضرون من خروج هذا الريح يعني هذا لا ينبغي لان هذا يعني فيه مضره للذي خرج منه من الريح فهذا الذي خرج منه يخرج منه ايها الضاحك وكيف يضحك الانسان ما يخرج منه يعني هذا الذي يحب منه هو يخرج منه اجل واحد منه فكل هذا الشيء الذي يهديه ايذاء للناس واخبر بهم ولو على سبيل ظهور شيء يؤثر لضحك عند المرضى لانه يؤثر على من حصلت منه فارض الانكر عليه فلسوف يحصل هذا ثم ايضا كذلك عامل بين الزوجين وعامل الزام يعني يكون مع زوجته ثم يربط عليها فيضربها ضربا شديدا ثم يحتاج اليها بعد قليل ويرجع اليها لانه لا يستغنى عنها فهو يعني يرشد عليه الصلاه والسلام الى ان مثل هذه الاعمال لا يفعلها المسلم ولا يجب الانسان على الضرب مجرد انه غضب او حصل شيئا لان وقوعه الى حصل شيئا وهو يبحث عن يسيء غضب عنه وان الصوم يعمد الى الضرب ويسيء الى اهله فهو لا يستغنى عنه بحاجه الى انه يرجع اليهم بعد قليل وقد اوجب ما اوجب من شده لحظه التي تكون في الضرب هذا لا يقول الحرام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا لحرمة الأنفس والأموال والأعراض وأن النبي عليه الصلاة والسلام مهمل ببيان حرمتها بتمهيد ليقرر عظم ذلك وسألهم قال أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا وعند كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم لأنهم كانوا كما جاء في بعض الروايات ومن المسلمين لهم فلم يعرفون اليوم ويعرفون البلد ويعرفون الشعر ولكن ظنوا ان هذا السؤال وراء جواب لا يعرفونه وانه يقصد منه شيئا وانه لو يسميه بعلمه كما اصح ذلك عن ذلك في بعض الاحاديث في بعض الروايات فلما قرر ان هذا بلد حرام وانه يوم حرام وشهر حرام قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام يوم من هذا لأن المغرية وما إلى ذلك كلها من ما يحصل فيه الإيذاء ما يحصل فيه الإيذاء للناس إن بنيكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وظلم دونكم هذا في شهر هذا في بلد هذا الحديث سبق مرارا في الحج وفي غيره ولكنه جاء هنا بذكر ذكر الاعراض وحرمتها وشده وردها. قال باب ما ينهى عنه من الكلام واللعن. Thank you. ولا بد ان يوجد حاملون ولا يوجد ان يوجد حاملون.